ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع من موضوعاته المهمة التي ضمنها المقدمة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من شرح ثلاثة أصول. من بين هذه الأصول الستة التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة الأولى، تكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الخالق، وتكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الرزاق، خلقنا ورزقنا، وتكلمنا عن قوله ولم يتركنا هملا، ثم توقفنا عند قوله بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثلاثة أصول أخرى في هذه المسألة الأولى. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالله جل وعلا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بل من آمن بجميع أنبياء الله ورسله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ولا نقول هذا من كيسنا، بل هذا كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلتتدبروا أيها الأحبة هذه اللطيفة القرآنية البديعة، فلقد بين القرآن الكريم أن من كذب نبيا واحدا من أنبياء الله ورسله فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. نعم، من المعلوم أن الله جل وعلا ما أرسل إلى قوم نوح إلا نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما كذب قوم نوح نوحا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام. كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أن الله جل وعلا ما أرسل إلى قوم لوط إلا لوطا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وما أرسل الله جل وعلا إلى عاد إلا هودا على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما كذبوه قال الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. وقال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. بل لقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في آية حاسمة فاصلة، فقال جل جلاله في آية من آيات سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وهو خاتم النبيين والمرسلين، لم يرسله الله جل وعلا للعرب فحسب، كلا، بل أرسله الله جل وعلا إلى كل الخلق، إلى كل البشر. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والآيات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي أخذ الله جل وعلا الميثاق والعهد على النبيين بلا استثناء، إن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الإلزام والإيجاب والأمر، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي، واشترط النبي السماع لأن الله جل وعلا لا يعذب ولا يحاسب الخلق إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن وجب على أهل الأرض بعد أنبياء الله، بعد أن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا بمحمد كما آمنوا بإخوانهم من النبيين. فنحن لا نفرق بين نبي ونبي في أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى وفي الإيمان بهذا النبي المبعث أو المرسل المبعوث أو المرسل من قبل الله جل وعلا. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت، هذا هو الشاهد، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع الخلق كافة، بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. واجب على كل مكلف على وجه الأرض أن يؤمن بالله جل وعلا، وأن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه دخل الجنة، نعم، ومن عصاه دخل النار. هذا قرآن وسنة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله الله الله، يبقى طاعة رسول الله طاعة لله، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله. بل لا يجوز لمن آمن بالله ورسوله أن يقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس، أي لا تقولوا قولا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي رحمه الله في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا احذروا أن تقعوا في مخالفته صلى الله عليه وسلم، احذروا أن تقعوا في مخالفته أو في معصيته. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا في آية جامعة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وركزوا على هذه المسألة الآن، لأن جماعة خبيثة تسمي نفسها الآن بالقرآنيين تدعي أنه واجب على الأمة أن تأخذ الأمة بالقرآن فحسب وليست الأمة في حاجة إلى السنة. كلا كلا، والله لا يستطيع أعقل أهل الأرض أن يفهم آية أو أن يفهم كتاب الله جل وعلا بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليفتح واحد من هؤلاء القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وليخبرنا بعيدا عن السنة كيف نصلي، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نصوم، متى نفطر ومتى نمسك، وما هي مبطلات الصوم، وما هي واجباته، وما هي مندوباته، ما هي أركان الحج، ما الفرق بين وادي عرفة وادي عرنة، ما واجبات الحج، ما الفرق بين الركوع والسجود، ما الذي أقول في الركوع وما الذي أقول في السجود إلى غير ذلك. فلا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا يقول نبينا تركت فيكم شيئين، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ومن جميل ما قاله الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. الله، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني تدبروا هذا التأصيل البديع. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر، قال الشوكاني رحمه الله إن ثبوت حجية السنة، سنة حجة، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ومن بديع ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب أو في المسألة الواحدة. بمعنى يأمر القرآن بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، فيأتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فتتضافر السنة مع القرآن في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة. هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن. الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة وموضحة ومفسرة لما أجمله القرآن. يأمر القرآن بالصلاة فيقول ربنا تبارك وتعالى وأقيم الصلاة، كيف فيقول صاحب السنة ليصلي أمام الصحابة وأمام المسلمين من بعدهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، كيف ما مقدارها؟ من هؤلاء الذين أخرج لهم الزكاة؟ وأتم الحج والعمرة، كيف أحج؟ كيف أعتمر؟ فيأتي صاحب السنة قل خذوا عني مناسككم. يبقى أن تكون السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث وهو من أهم أوجه السنة مع القرآن، وانتبهوا إلى هذا لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وهي فتنة من الفتن التي يغني بطلانها أصلا عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إفسادها. وبكل أسف تؤثر الآن مثل هذه الشبهات ومثل هذه الفتن في قلوب قلقة كثيرة. الوجه الثالث من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. أولم يقل ربنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. السنة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. تشريع تستقل به السنة ويستقل به صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. تدبر معي الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم، وقال والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والرجوع إلى السنة بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما أكثر الآيات وما أجلها وما أعظمها. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرب العلي جل وعلا، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الرب العلي جل وعلا، لأن طاعة النبي طاعة لله ولأن معصية النبي معصية لله. تدبر هذه الأحاديث الرقراقة على وجه السرعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لا إله إلا الله، هناك من يأبى؟ نعم هناك من يأبى أن يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الذي يأبى أن يدخل الجنة هو من عصى النبي عليه الصلاة والسلام، هم العصاة لله ولرسوله، هؤلاء أبوا أن يدخلوا الجنة مع أن الله جل وعلا يحثهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم دفعا إلى دخول الجنة وإلى البعد عن النيران، فما من خير إلا وأمرنا به، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن أرق الأحاديث التي قرأتها في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام قلبه وإن نامت عينه عليه الصلاة والسلام، إنه نائم. قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، قال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية أو وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، الدار الجنة، ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. فهذه الدار وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم لا تكون ولا يكون نعيمها إلا لمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، أي لم يستمتع بنعيمها، من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم. فمحمد فرق بين الناس. إذن تدبروا معي هذه المسألة البديعة العظيمة على قلة كلماتها. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نكتفي بهذا في هذه المسألة، ولنقرأ المسألة الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. قال: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه أكبر مصيبة ترتكب على وجه الأرض في كل زمان ومكان، إنها مصيبة وكبيرة الشرك بالله. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل، كما أن التوحيد أعدل العدل. ولذا يا إخوة، الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب ويغفر أي كبيرة مهما كانت إلا الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا، إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة الإيمان ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به، وآمن برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، كما سأفصل إن شاء الله تعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن يبقى هذا الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا حكم حاسم واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية. بل ستعجبون إذا علمتم أن الله تبارك وتعالى قد خاطب صفوة أنبيائه وسيد رسله بقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يا الله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. آيات واضحة حاسمة. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لعباده الكفر، ولا يقبل منهم أبدا هذه الكبيرة الكبيرة وهذه المعصية الخطيرة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك قسمان، الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر كما ذكرت الآن لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا، وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا، وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا أو من دونه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بحبك، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا اتخاذ الند مع الله أو من دون الله، أن يتخذ العبد ندا مع الله أو من دون الله يحب هذا الند كمحبة الله، أو يخاف هذا الند كخوفه من الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ عتبان بن مالك في الصحيح فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. انظروا إلى فضل التوحيد. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وتنبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي ومسلم، واللفظ الذي سأذكره الآن للترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله الله الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله الله الله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كلاما بديعا نفيسا جدا، اسمع يقول ايه، يقول: والتوحيد هو الإكسير الأعظم، والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وأزالتها. أكرر هذا الكلام لنفاسته: والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وأزالتها. انظر إلى فضل التوحيد. والدليل على كلام ابن القيم مما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر. ويقول الله تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الرب جل وتعالى: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. ثم يخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول العبد: يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا التوحيد. لكن التوحيد بما أصلنا، بما أصلنا الإيمان الذي أصلنا له قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب. كلا كلا، بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه إن شاء الله تعالى قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. لا ينجو من وقع في الشرك الأكبر قط، بل هو مخلد في النار بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت. هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر، أسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأصغر يا إخوة هو الرياء. الشرك الأصغر هو الرياء، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء كما قال أهل اللغة فيروز أبادي وابن منظور وغيره: رأى رياء ورئاء ومراءة، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أظهر خلاف ما يسر، خلاف ما يبطن. فهناك المرائي وهو العامل للعمل، وهناك المراءة وهم الناس الذين يريد عندهم الشهرة والوجاهة والسمعة، وهناك الرياء وهو العمل ذاته. الرياء محبط للعمل، الرياء محبط للأعمال. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. يقول ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا ترائي من أنت على يقين مطلق بأن قلبه بيد من عصيت، لا ترائي من أنت على يقين مطلق بأن قلبه بيد من عصيت. أنت ترائي الخلق وأنت تعلم أن قلوبهم بيد الله جل وعلا، فلما الرياء؟ واعلموا يا إخوة، وهذه قاعدة ثابتة شرعا وقدرا، هذا الأصل الذي سأؤصله الآن ثابت شرعا وقدرا: المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. اللهم اصرنا ولا تفضحنا. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، يعني عبد يقصد بقوله أو بفعله الرياء، الشهرة، السمعة، يعاقبه الله تبارك وتعالى إن لم يتب إليه بنقيض القصد، فيظهر الله عز وجل سريرته بين الناس ويجعل الله سره علانية. أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني يجعل الله عز وجل سره علانية، ويظهر الله تبارك وتعالى نيته الفاسدة الخبيثة للناس إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه جل وعلا. إذن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، إن لم يتب صاحب هذا العمل الملوث وصاحب هذه النية الخبيثة إلى الحق سبحانه وتعالى. إذن الرياء محبط للأعمال. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هنا مسألة يعني يطرح سؤالها كثير من طلاب العلم في كل المناسبات، ألا وهي: قد أعمل العمل وأنا والله لا أريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكني أخاف حينما أسمع الثناء الحسن من الناس فأشعر بشيء من السعادة وأشعر بشيء من الفرح، فأخشى أن أكون قد وقعت في الرياء. لا، أبشر، ليس هذا من الرياء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله عز وجل له الثناء الحسن على ألسنة الناس فيثني الناس عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تلك عاجل بشرى المؤمن، فإن تكلمت، خطبت، أو ألقيت محاضرة، أو فعلت لله تبارك وتعالى، وعملت أي عمل من أعمال البر وأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى، فإذ بالناس يثنون عليك ويفرحون بك، حتى لو وجدت الفرحة في قلبك فهذا أمر طبيعي أن تفرح للطاعة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن وجدت هذا السرور وهذا الفرح ما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الحق تبارك وتعالى فأبشر، فهذه بشرى لك من الله عز وجل. وأسأل الله الذي بشرك بهذا في الدنيا أن يبشرك برضوانه في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونحن مع أهل هذا الدعاء الكريم الجليل. إذن لو عملت عملا تبتغي به وجه الله وألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس وأودع قلوب المؤمنين ودا لك، فهذه بشرى خير. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: أي محبة في قلوب الخلق. ولا شك أن المراد بالخلق هنا يقصد الخلق من أهل التوحيد والإيمان، وإلا فإن الكافر والمنافق لا يحب المؤمن على الإطلاق. لا يحب المؤمن على الإطلاق، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الآيات. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن أيها الأحبة، الرياء محبط للأعمال، فالشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أيها المسلم، أنا أخاطب إخواني الآن على شاشة هذه الفضائية الكريمة، أخاطب المسلمين والمسلمات في كل أنحاء الأرض، وأقول: أخي المسلم، احذر الشرك، احذر الشرك، وحقق التوحيد، وراجع العلماء الربانيين، فوالله لا نجاة لك ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره. فلنعلن الآن بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك. فلنتجرب للحق سبحانه وتعالى، فليكن ذبحك لله، فليكن نذرك لله، فليكن حلفك بالله، فليكن عطاؤك لله، فليكن منعك لله، فليكن طوافك ببيت الله وحده في مكة شرفها الله. يا ابن عباس، يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. أخي، لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، بل سأل الرب العلي وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطرين ويكشف هم المهمومين ويسمع دعاء المستغيثين؟ لا، ورب الكعبة لا يسمع هذه الاستغاثة وهذا النداء والدعاء إلا من يعلم السر وأخفى، إلا من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا توحيدا وإيمانا، وأن يجنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونكتفي بهذا في هذه المسألة، لنكمل شرح المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه مسألة أخرى من أكبر المسائل ومن أجل المسائل التي تشتمل على أصل كبير من أصول هذا الدين، ألا هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. قال رحمه الله تعالى: من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، ما شاء الله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.

موافقة تامة في الظاهر والباطن، وهذا هو الذي فيه الوعيد في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وافقهم في الظاهر والباطن. وصنف وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر، وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر، وهذا هو نفاق الاعتقاد. يسر الكفر ويظهر الإسلام، وإظهاره للإسلام يعصم دمه وماله. وصنف وافقهم في الظاهر وخالفهم في الباطن، وهذا لا يكون إلا في حال واحد، ألا هو حالة الإكراه، كما في قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المؤمن يا إخوة الذي كمل إيمانه يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي الشرك والمشركين، قال لله در القائل: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو سبقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. إذن من وحد الله سبحانه وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له البتة أن يوالي من حاد الله ورسوله. لكنني أود أن أنبه شبابنا وطلابنا أن يتريثوا وأن يتمهلوا في فهم هذه المسألة، حتى لا يسحبوا أدلة القرآن التي ذكرتها وأدلة السنة، كما في حديث رسول الله: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وكما في قوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا أحب أن يستعمل أو أن يستخدم إخواننا وطلابنا هذه الأدلة دون تحقيق مناطاتها، وهذا ما ربما أتعرض له في الأسئلة إن شاء الله تعالى، لأدع لكم فرصة لطرح هذه الأسئلة. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ، وجعل الله في ميزان حسناتكم. نستأذنكم في اتصالين هاتفيين. الأول من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخت أم عبد الله، يبدو أن الاتصال انقطع. اتصال آخر من الأخ محمد سعد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل. جزاكم الله خيرا. وياكم يا أخي. تعالى يبارك فيكم ويزيدكم النعيم يا رب. اللهم آمين. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ طيب بس ممكن تعلي صوتك؟ أيوه ممكن أكلم فضيلة الشيخ بعدين. تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. بس الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم وينفع بكم للسلم والمسلمين. آمين آمين. الله يجزاك خير. كنت أريد أن أؤكد على يعني حضرتك بس تؤكد على موضوعين اثنين. الموضوع الأول باب طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع حرمة الدماء، التفريق بين هذا الموضوع وموضوع حرمة الدماء لكي لا يسوء الفهم في هذا الأمر. لا. الأمر الثاني هو موضوع كيف ما هو الضابط في الولاء والبراء لغير المسلمين في أي بلد ونحن معهم على أمن وأمان. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. وياكم. الضابط شيخنا في الولاء والبراء. لا، هذا سؤال في غاية الأهمية، وهذا ما كنت يعني أود أن أبينه في آخر اللقاء. كنت أود أن أذكر لأحبابنا وطلابنا بعض الأصول وبعض الاستثناءات العملية التي لا تنقض أصل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا تتناقض مع أصل البراء، لأن خلطا رهيبا قد يقع فيه كثير من طلابنا بدعوى الحماس وبدعوى الحب لله ولرسوله دون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. فمن بين هذه الاستثناءات اللين عند عرض الدعوة على الكفار. اللين عند عرض الدعوة على الكفار. الإسلام أوجب على هذه الأمة أن تبلغ الدين إلى أهل الأرض، ومن المعلوم أنك لا تستطيع أن تبلغ الحق إلى أي نفس بشرية إلا إذا استملت هذه النفس وسبرت أغوارها وتغلغلت إلى أعماقها بالحكمة والرحمة والكلمة الرقيقة الرقراقة والموعظة الحسنة. فواجب على طلابنا أن يفهموا تمام الفهم أنه إن تقدم لدعوة رجل على غير الإسلام يجب عليه أن يكون لينا حكيما رحيما بمن يدعوه، وهذا اللين وهذه الحكمة وهذه الرحمة لا تتعارض مع أصل الولاء لله ولرسوله والبراء من الشرك والمشركين. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لموسى وهارون حين أمرهم أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآيات هذا أصل في غاية الأهمية، لأن كثيرا من شبابنا يخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة فتراه غليظا عنيفا في كل المواطن. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز وليس من الدين في شيء، بل مقام الجهاد رجولة وغلظة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة والأدب والتواضع كما بينت الآن في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، وكما في قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثانيا، أكل ذبائح أهل الكتاب، هذا لا ينقض أصل الولاء ولا أصل البراء. قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثالثا، الزواج من الكتابيات. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. رابعا، وهذا من أخطر الاستثناءات التي أود أن أبينها لشبابنا، البر بهم. انظر إلى الدين، انظر إلى الإسلام، البر بهم والإحسان إليهم، ويدخل في ذلك الإهداء لهم وقبول الهدايا منهم بضابط مهم جدا، ألا وهو أن تظهر لهم سماحة وعظمة هذا الدين من أجل أن تبلغهم بعد ذلك عن الله وعن رسوله. لا بد من هذا الضابط. خذ الأدلة على كل ما ذكرت من القرآن والسنة حتى لا يظنن أحد أن الأمر هوى، وحتى يعلم شبابنا أن الحماس وحده لا يكفي وأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر من حيث نريد النفع وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب قبول هدية المشركين. باب قبول هدية المشركين. سبحان الله، ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل الشاة من يهودية، قبلها هدية مع أنها كانت مسمومة، وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم جبة من الحرير، فلما تعجب الناس أهديت له، فلما تعجب الناس منها قال: لما نادل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة أهديت له حلة، عمر رضوان الله عليه رأى رجلا يبيع حلة يلبسها، فقال عمر، والحديث في البخاري، قال عمر للنبي عليه الصلاة: يا رسول الله، ابتع هذه لتلبسها في يوم الجمعة وأثناء الوفود، يعني حين تقبل الوفود عليك. فقال النبي هذه يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من هذه الحلل، فأهدى النبي واحدة منها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا رسول كيف ألبسها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ قال أنا لم أهدها لك لتلبسها، فأهداها عمر بن الخطاب لأخ له في مكة قبل أن يسلم. ولذا ترى الإمام البخاري يترجم في صحيحه بابا بعنوان باب الإهداء للمشركين، يبقى باب قبول هدية المشركين، باب الإهداء للمشركين، بل يجوز للمسلم أن يعود مرضاهم، أن يعود مرضاهم إذا أراد أن يبلغه عن الله أو أن يبين له عظمة هذا الدين. والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، زار غلاما يهوديا كان مريضا، فقعد النبي عند رأس الغلام، فقال النبي له هذا هو الضابط، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. إذن أنت تهدي وتقبل وتتودد، تتودد بالفعل، بالفعل بنية أن تبلغه عن الله، بنية أن تبلغه عن الله، لا تتودد بالقلب من باب الحب، فهذا يناقض ما أصلنا. لكن أنت تتقرب بفعل كهذا، بإعطاء هدية أو بقبول هدية أو بزيارة مريض، من باب أن تبلغهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعزة واستعلاء للمؤمنين، لا بذلة ومهانة وخضوع واستكانة. فقال له النبي قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه، فقال والد الغلام أطع أبا القاسم. الله الله. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي لفظ الذي أنقذه بي من النار. هذه استثناءات يا إخوة لابد أن يعيها شبابنا. أما الأمر الأخطر وهو ما طرحه الأخ الكريم في أول الأسئلة، وقد سألني أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا قبل أن ندخل إلى غرفة الاستوديو في هذه المسألة أيضا، عما حدث في مصرنا في اليومين الماضيين من سفك للدماء لبعض السياح أو لبعض المصريين، بعض الشباب يتصور أن هذا من الجهاد، وهذا خلل، هذا خلل لا دليل عليه البتة، لا من قرآن ولا من سنة. فالدماء يا إخوة حرمتها عظيمة، الدماء حرمتها عظيمة عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو واهب الحياة، وليس من حق أحد البتة أن يستحل هذا الحق أو أن يستبيح حرمته أو أن ينتهك حماه. الحياة حق لا يجوز البتة لأحد أن يسلبه إلا من وهب هذه الحياة في إطار حدوده وشريعته التي شرعها للناس ليسعدوا بها في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يقول حتى لا يخلط شبابنا بين الدماء وبين قضية الولاء والبراء، فليس هذا إطلاقا من الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين إطلاقا. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يتحمل حرمة هذه الدماء التي سفكت لأخ مصري أو لأخت مصرية قتلت، أو لأخ مسلم قتل في بلاد الحرمين أو قتل في الجزائر أو قتل هنا أو هنالك، من يتحمل هذه الدماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركة أو قتل مؤمنا متعمدا. طب هذا بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لهؤلاء من غير المسلمين الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد أمان، ولو راجع أي طالب علم أي كتاب من كتب الفقه الآن لوقف على أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام. الخلل أن كثيرا من شبابنا بدعوى الحماس وبدعوى الجهاد ويقولون الأشلاء تمزق في فلسطين وتمزق في العراق. نعم أنا لا أجهل هذا الواقع، انا لا اجهل واقع المسلمين في فلسطين او في العراق او في الشيشان او في افغانستان او في الفلبين او في اريتريا او لا اجهله، لكن الامر دين، لكن الامر دين، ليس عاطفة وليس حماسا وليس اخلاصا، بل يجب ان ينضبط كل هذا بضوابط الشرع من كتاب الله ومن كلام رسوله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا ان يتقدم الان شاب جريء لا يحسن ان يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ليفتي شبابا مسكينا من شبابنا في هذه القضايا الخطرة في قضاء الدماء، ويتقدم شاب مسكين ليسفك دما محرمة بدعوى انه جاهد في سبيل الله. لا والله، الكفار ينقسمون الى 4 اقسام، اود من شبابنا ان يتعرفوا على هذا. كل قسم له حكم، في كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد، كافر مستأمن، احفظوا هذا، كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد، كافر مستأمن. هذا الذي دخل بلدا من بلاد المسلمين بعهد بأمان، تختلف صورة العهد باختلاف الأزمنة والأمكنة، وصورة العهد في زمننا هذا ما يعرف بالتأشيرة، فأنا أدخل بتأشيرة بهذا العهد إلى بلد من بلادهم، أذهب بهذه التأشيرة إلى أوروبا أو إلى أمريكا ويأتون بلادنا بهذه التأشيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم هانئ التي أدخلت مشركا في جوارها يوم الفتح، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث أم هانئ، جاءت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وتقول يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، تدبروا، أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يعني أعطته العهد بالأمان، أدخلته في جوارها. سيدنا علي قال هذبحه سأقتله، ده مشرك، كيف تدخليه في جوارك؟ أنا أطلت النفس لأهمية الموضوع، كيف تدخليه في جوارك؟ وأصر علي على قتل هذا المشرك، فتركت أم هانئ عليا وذهبت إلى الرسول عليه السلام فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تدبروا يا شباب، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، بل والله العظيم لو أعطت امرأة فقيرة من المسلمات عهدا بالأمان لمشرك على وجه الأرض لا يحل لمسلم آخر أو للمسلمين كلهم أن ينقضوا عهد هذه المرأة الفقيرة. ما الدليل؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فمن أخفر مسلما، أي من نقض عهد مسلم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا نفلا، قضية هنا قضية دين مش قضية حماس فوار ولا قضية إخلاص بجهل لصالح مين تسفك هذه الدماء. والله العظيم ليست من القرآن ولا من السنة في شيء، ورب الكعبة لا نجامل بهذا التأصيل مخلوقا، لن نترشح لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى، إنما الأمر لابد أن يعي شبابنا أن الأمر دين. لا ينبغي لك أن تتكلم كلمة أو أن تخطو على الطريق خطوة إلا بعد أن تراجع العلماء الربانيين، الربانيين، لا تراجع رجلا ينسب نفسه إلى العلم ويقحم نفسه إلى العلم إقحاما، تذبب قبل أن يتحصرم وبالغ قبل أن يبلغ وادع العلم قبل أن يتعلم، وربما يكون قد جعل لنفسه موقعا على الإنترنت ثم هو يحمس شبابنا بصورة لا تنضبط أبدا بضابط من كتاب الله ولا بضابط من كلام رسول الله، وينطلق شباب المسكين لينطح هذه الجبران الصلدة برؤوس تتحطم وتتهشم دون أن نغير من الواقع شيئا. قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، فهم الواقع، نفضل نقول 100 مرة للصبح فهم الواقع، وبعدين فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنطبق مع هذا الواقع. لأن لابد من تحقيق المناطات العامة والخاصة لهذه الأدلة، وإلا قد تستدل بدليل عام لمناط خاص فتضل وتضل، أو قد تستدل بدليل خاص لمناط عام فتضل وتضل. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن، واللي عاوز يراجعه من طلابنا الآن أو من طلابنا في أنحاء العالم فليفتح الآن صحيح الجامع شيخنا الألباني رحمه الله المجلد الثاني في حرف الميم، واقرأ كلمة افتح على كلمة من افتح الآن الحديث. أقول رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله مجلد الثاني من صحيح الجامع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله، من أمن رجلا على دمه، أعطاه العهد بالأمان ثم ادخله فقتل، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أنا أعلم هذا للدنيا كلها وأقول للشرق وللغرب هذا ديننا وهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ووددت من وسائل إعلامنا التي انشغلت بسفاسف الأمور، وددت من وسائل إعلام المسلمين التي انشغلت بتوافه الأمور، وددت من الفضائيات التي أعلنت العداء الحرب الآن على الثوابت والأصول والكليات أن تتولى ترجمة هذا الحديث لتسمعه للدنيا كلها، لتبين لأهل الأرض أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فليترجم الحديث بلغات الأرض بالإنجليزية الفرنسية الألمانية وغيرها: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فالكافر الحرب يا إخوة له حكم، والكافر المعاهد له حكم، والكافر الذم له حكم، والكافر المستعمل له حكم. لا تخلط الأوراق بدعوى الدين، ولا تخلط الأوراق بدعوى الحماس والجهاد، فليس هذا من الدين في شيء، والله ورسوله منه براء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. قضية مش قضية دليل، أنا قلت قبل ذلك في حلقة العلم، حلقة العلم، أن الدليل يا إخواننا ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل. لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتابه في صحيحه في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. هذا ما أدين الله عز وجل به في هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، انبسطت الكلام في هذه المسألة. معنا سؤال من الأخ مراد من المغرب يقول: هل من طاعة الرسول التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنح ما لله تبارك وتعالى لله من خصائص الألوهية، وأن نمنح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله من خصائص النبوة والرسالة. فنحن ندين الله تبارك وتعالى مع ابن القيم أن الكعبة أشرف مكان على وجه الأرض، أن الكعبة أشرف بقاع الأرض. ندين الله أن الحجرة النبوية الشريفة بجسد رسول الله أفضل من الكعبة. الكعبة لو قرنت بالحجرة باستثناء الجسد الشريف فهي أشرف، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره قالوا بأن الحجرة بالجسد الشريف أشرف وأطهر بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع أننا نعتقد ذلك، إلا أنه لا يجوز لنا أن نتمسح بقبره الشريف صلى الله عليه وسلم، أو أن نرفع الصوت في حضرته في عند القبر الشريف، أو أن نتجه إليه صلى الله عليه وسلم بالطلب أو الرجاء أو الدعاء. وإنما كما علم نبينا ابن عباس وعلم الأمة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا حرج أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن التوسل إلى الله بالعمل الصالح مقبول ومشروع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحب والاتباع الصادق كما سنبين إن شاء الله تعالى في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الأخ مصطفى إبراهيم من مصر يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ذكرتم في تفسير قوله تعالى لا تؤمنن به ولا تنصرنه أن اللام لام الأمر وملزمة لجميع الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أن يؤمنوا برسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما نعلم أن دين عقيدة الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، فهل الأمر الذي جاءت به الآية الكريمة يتضمن الإيمان واتباع الإسلام كشريعة؟ فإذا كان كذلك فالآية حجة على من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. لقد بين أخونا الحبيب أن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، لكن الشرائع قد تختلف، وهذا أمر متفق عليه. الشرائع قد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، فقد يأتي نبي في شريعته بما لم يأتي به من سبقه من الأنبياء والمرسلين. أما أصل الدين الاعتقاد، الإسلام كاستسلام وإذعان وانقياد لله تبارك وتعالى، فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين بلا استثناء. على وجه السرعة خذوا هذه الأدلة القرآنية السريعة. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس واتلوا عليهم نبأ نوح إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا نوح، فدين نوح الإسلام. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام دين يعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين موسى، قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى، قال الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف، قال الله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، قالت بلقيس إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام هو دين الجن المؤمن، قال الله تعالى حكاية عنه وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا خلاف البتة فيما ذكر أخونا الكريم، الإسلام كاستسلام وإذعان وانقياد وتوحيد وإفراد الله بالعبودية إنما هو دين الأنبياء المرسلين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أكثر الأدلة وما أعظمها وما أجلها. أما الشرائع فقد تختلف باختلاف الأنبياء والمرسلين، فقد يأتي النبي في شريعته بما لم يأتي به نبي سبقه أو العكس، والله تعالى أعلم. الأخ جهاد من البحرين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل، والله إني أحبك في الله. نصيحة لمن إذا سمع شيئا من السنة يتهاون بها ويقول أنها ليست بفرض ولا يفرق بين السنة الأوامر والسنة المستحبة، نريد نصيحة لهؤلاء الناس وجزاك الله خيرا، وإني فرحت بزيارتك القريبة للبحرين. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وأحبك الذي أحسني فيه. وقد ذكرت في ثنايا المحاضرة أن الحق تبارك وتعالى قد أمر في آية جامعة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، فقال جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبينت أن طاعة النبي طاعة لله وأن معصية النبي معصية لله، ولا ينبغي البتة أن نتهاون بالسنة، لأن هذه شنشنة خطيرة ومزلة كبيرة. إذا قلت لأحد المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قل هذه سنة وهذه الإشارة في ذاتها تحمل امتهانا وتقليلا من شأن السنة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأخشى أن يصل الأمر إلى حد الامتهان الحقيقي والاحتقار الحقيقي، وإلا يعني لو حدث ذلك لأقع صاحبه في خطر عظيم وفي أمر جسيم. فيجب علينا جميعا، يجب على المسلمين، يجب على المسلمين أن يعلموا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب، واجب حتى ولو كان الأمر النبوي ليس على سبيل الإجاب وليس على سبيل الإزام، فلا ينبغي البتة أن نقلل من شأنه، لأن الدين لا ينقسم إلى قشور ولباب، لأن الدين لا ينقسم إلى قشور ولباب. صحيح هناك أصول وفروع وهناك كليات وجزئيات، ونحن نؤمن بفقه الأولياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونعلم أن أول من أصل هذا الفقه هو نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله فرض عليهم إلى آخره. هذا هو الفقه الأولاد في الدعوة الله تعالى. لكننا لا نفرق أبدا بين قشر ولب أبدا، ولا نحتقر جزئية لصالح كلية، ولا نقلل من شأن فرع لصالح أصل من الأصول، وإنما نأخذ بالأصول والفروع، لأن الذي جاء بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أذكر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإن كان الأمر من النبي بصيغة الأمر، بصيغة الأمر فهو للوجوب، إن لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان، ووجب على كل مسلم ومسلمة أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما إن كان السنة أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإجاب وإنما هو على سبيل الند والاستحباب، فافعله من باب حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تستطع فلا إثم عليك. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فافعلوه أو فأتوه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نأتكم عن شيء فاجتنبوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم طاعة رسوله، إنه على كل شيء قدير. الأخت سهام لوري من ألمانيا تقول: عفوا شيخنا الفاضل، ما هو الحمار الأهلي؟ هو نوع من أنواع الحمر التي تنتشر في بعض الأماكن دون بعض، وهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكله. ولو راجعت أو شاهدت هذه الأخت الكريمة يعني هذا المشهد في حديقة من حدائق الحيوان في مصر مثلا، لوجدت هذه الحمر الأهلية والحمر المخططة بألوان تميل إلى اللون البني أو اللون الأسود، يعني هو نوع من أنواع الحمر ينتشر في بعض الأماكن دون بعضها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكله. لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناد من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها. الأخ عادل من ليبيا يسأل ويقول: الشيخ بارك الله فيكم، أرجو منكم الإجابة على سؤالي، وهو: ما هي حدود التعامل مع المبتدعة وخاصة الفرقة القرآنية؟ يجب علينا ابتداء أن نعلم أن هؤلاء واجب علينا أن نبلغهم الحق عن الله ورسوله، وأن ندعوهم للحق، وهذا لا يكون كما ذكرت إلا بالضوابط والأصول التي بينتها في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن نصح أهل البدع، وأقيمت الحجة عليهم بحكمة ورحمة، ورفعنا عنهم الجهل الذي هم فيه، ورفعنا عنهم التأويل الذي ربما تأولوا به مثل هذه الأمور، وأصروا بعد ذلك على بدعهم، فواجب على المسلم الذي يتقي الله تبارك وتعالى أن يهجرهم. لكن لا يكون الهجر إلا بعد النصح، وإلا بعد التذكير، وإلا بعد إقامة الحجة الرسالات الخاصة. فربما التي من تركها إذا أقيمت عليه قد يكون فاسقا تارة، وقد يكون مبتدعا تارة، وقد يكون ضالا تارة ثالثة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفرق يا شباب بين إقامة الحجة وفهم الحجة، لأن كثيرا من شبابنا قد يذهب ليطبل ويزمر ويقول: قد أقمت حجة على فلان، مع أن فلانا هذا لم يعلم الحجة ولم يفهم الحجة. فلا بد من أن نقيم الحجة، وأن يفهم من نقيم الحجة عليه أن يفهمها، وأن نود يوضح له الأمر. ليست العبرة أنني أود أن أقول بأن فلانا عاند، وإنما الهدف أن أبلغه الحق وأن أخذ بقلبه إلى الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فالنصح بحكمة ورحمة ولين، فإن أصر أهل البدع بعد ذلك على بدعين فواجب عليك الهجر. والهجر نوعان، هجر محمود وهجر مذموم. الهجر المحمود هو الهجر لله تبارك وتعالى، كما أمر النبي الصحابة والمجتمع المدني كله أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا بعد غزوة تبوك أو عن غزوة تبوك، فهجرون، هذا هجر محمود مأجور صاحبه. أما الهجر المذموم هو أن تهجر أخا من إخوانك، لا من أجل بدعة ولا من أجل معصية ولا من أجل ضلالة، إنما من أجل الهوى ومن أجل النفس الأمارة بالسوء ومن أجل حظ في نفسك. ولو دقق كثير من إخواننا الذين هجروا كثيرا من إخوانهم لوجدوا أنهم ما هجروهم إلا من أجل هذا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فنحن نبغض البدع ونبغض المعاصي، لكننا ننصح أهل البدع وننصح أهل المعاصي ونقيم عليهم الحجة بالحكمة والرحمة، فإن أصروا على معاصيهم وإن أصروا على بدعهم فنحن نجرهم لله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك مولاه. لدي استفسار فضيلة الشيخ، سؤال الأخت سهام عن الحمار الأهلي. لا. هل هو الحمار الذي يعيش بين الناس أم هو الحمار المخطط الذي يكون في حديقة الحيوان؟ هو كذلك، حتى الحمار الذي يعيش بين الناس لا يجوز أكله. نعم. لا يجوز أكله على الراجح، والمسألة فيها خلاف معلوم في كتب الفقه، لكن الذي فيه النص هو الحمار الأهلي الذي ذكرته آنفا. نعم. الأخت مريم حسن من عمان تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك الكثير من المسلمين يستهزئون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخاصة اللحية، فلما تنصحونهم وكيف نتصرف معهم؟ الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء ثابت معلوم من الدين بالضرورة قد يوقع صاحبه والعياذ بالله في الكفر إن تبينت له وقيمت عليه الحجة وبين له الأمر، كما في قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء أمر خطير، استهزاء بالله، استهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالدين أمر خطير. لكن أنا أود أن أنبه الشباب لا تتعجل في إصدار حكم بالتكفير، فقد يهزأ إنسان من إنسان ملتحي. أود أن نفرق بين استهزائه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبين استهزائه بالشخص ذاته لتقصيره في حق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقال فلان هذا ملتحي ولكنه يفعل كذا، فلا ينبغي أن يقال بأن هذا استهزاء بالسنة، وإنما ينبغي أن نفهم أن هذا يقلل، أن هذا الذي يعني يتكلم إنما هو يريد أن يبين أن الذي من الله عليه بهذا الوسام بوسام السنة والشرف وجب عليه أن يكون جديرا وخليقا بهذه السنة بهذا الوسام، لأن كثيرا من شبابنا قد يتصرع ويصدر الحكم دون تفريق بين الحكم على الشخص صاحب السنة وبين الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها. أما إن كان الاستهزاء، وأنا أتكلم الآن على الإطلاق، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بأمر معلوم من دين الله بالضرورة يوقع صاحبه في الكفر بنص القرآن كما ذكرت، لكن شتان شتان بين هذا وبين الحكم على التعيين. هذا ما أود أن أركز عليه، إن أردت أن تصدر حكما على معين من الناس فلا بد أن تحقق شروطا وأن تنفي موانع قبل أن تسقط الحكم. لا بد أن ترفع الجهل، ولا بد أن ترفع الإكراه، ولا بد أن ترفع التأويل، بعد ذلك تستطيع أن تسقط هذا الحكم على معين من الناس. وأسأل الله أن يرزقناكم العلم والفهم. اللهم آمين. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم.